المسلمين أو غير المسلمين نفعل أعلم إليه. لكن معرفة الكثير جوهر ثمين بيد أناس لا يعرفون حتى قدره. جيبوا فرد شيء ثمين، فرد جوهر كبير قيمته مليون دينار، أعطوه بيد إنسان لا يعرف قيمة الجوهر، أحيانا يبيع هذا الجوهر بقيمة بحتة. الله يرحم طبعا الشرطة، نقل هذه القصة وننهي الكلام. قال أن كتابا بيع بالنجف بتسعة رقيات في زماني. بعد ذلك المشتري ذهب إلى بغداد وباع نفس الكتاب بتسعة آلاف رقية. الشخص الذي بيع الكتاب طلع المقرر يقول أنا فيه تسعة رقيات، صار من خمس رقيات في العراق الكويت الخليج كل رقيات النية. قال فجاء رجل فرنسي من باريس واشترى نفس الكتاب ب18,000 روبية. إنسان لا يعرف، ونحن المسلمين في الحقيقة لا نعرف قدر علي صلاة وصيام حج. أما علي إذا أخذ بالزمام، أما مبادئ علي التي هي مبادئ الإسلام إذا جاء للحكم، أي فقير يبقى، أي مظلوم يبقى، أي مشروع يبقى، هذا بما لا نتصوره.